إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي إلى فصل: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن وصححه الدارقطني والإمام النووي والشيخ الألباني رحمه الله. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها، فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. هذا الفصل في وجوب الاستنجاء، فهو الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قرر بأنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيل. من مميزات كتاب الكافي أنه يصدره دائما بقاعدة عامة تشمل أفراد الباب، فقال الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل. كلمة من كل خارج من السبيل شملت الطاهر وشملت النجس الذي لم يلوث المحل، والاثنين دولت محل خلاف في المذهب. هل إذا خرج شيئا طاهرا، إذا خرج شيء طاهر من السبيل، هل هذا يوجب الاستنجاء؟ وكذلك أيضا لو خرج شيء نجس ولكن لم يلوث المحل، هل يوجب ذلك الاستنجاء؟ نضرب أمثلة. الطاهر الذي لم يلوث المحل، مثلا خرج واحد ابتلع حجر صغير فخرج يابسا ليس عليه رطوبة ولم يلوث المحل اللي هي فتحة الشجرج أو الدبر، هل يجب عليه الاستنجاء؟ المذهب يقول لا يجب عليه الاستنجاء، ده الصحيح في المذهب، يعني ابن قدامة هنا خالف الصحيح من المذهب، لأن ابن قدامة كان في طبقة المتوسطين وكانت المسألة في طبقة المتوسطين يختلف الترجيح في المذهب فيها باختلاف الإمام. فالمذهب استثنى من الاستنجاء حاجتين: الطاهر أو النجس الذي لم يلوث المحل. واحد بيعمل منظار شرجي، المنظار الشرجي أصله طاهر، فلما دخل في الدبر وخرج، يا إما حاجة من الاثنين، يخرج عليه بلة النجاسة فيخرج نجس عليه بلة النجاسة ولكنه لم يلوث المحل، يعني لو وضعت يدك على الدبر لا يخرج بلة النجاسة، النجاسة اتحبست داخل الدبر، فده اللي هو النجس الذي لم يلوث المحل. وكذلك الطاهر الذي خرج، حتى لو الطاهر ده لوث المحل بطهارته، ولكن هي صورتها صعبة، لأن الطاهر ما دام دخل في الأمعاء لابد أن يخرج معه بلة، وبلة الأمعاء نجسة. فالطاهر الذي لم يأطف الطاهر، نعم، لأنها من الغائط، البلل الذي داخل الأمعاء الذي داخل الدبر بلة نجاسة لأنها من الغائط. لا، الداخل نجس، لا ابتلعها فأخرجها من الدبر، لا لا لا أخرجها من الدبر، خرج من الدبر بلية سفروت بلعه فخرج لوحده دون بلة، ده حاجة من الاثنين، يا نجس لم يلوث المحل يا طاهر، حتى لو لوث المحل طهارته لا تؤثر لأن الاستنجاء من النجس لا استنجاء من الطاهر. فهو هنا المقصود إن هو بيقول كل خارج من السبيل شمل الطاهر والذي والنجس الذي لم يلوث المحل، والصحيح في المذهب أن الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل الاثنين دولت لا يجب الاستنجاء منهم، وده قرروا في التنقيح، وفي المنتهى والإقناع قرر المذهب في ذلك. فدي مسألة ابن قدامة خالف فيها المتأخرين. وفي كشاف القناع استثنى الاثنين دولت، وأيضا في التنقيح استثناه. إنما في الإنصاف نص على إن هو ده المذهب، نص على إن هو ده المذهب، إن هو لا يستثنى شيء، كل شيء يخرج من السبيل يجب منه الاستنجاء. يبقى هنا في اضطراب في لما في الإنصاف عن التنقيح والإيه والمنتهى. والمتأخرين بياخدوا بالمنتهى، المتأخرين الحنابلة بياخدوا ما استقر عليه المنتهى، منتهى الإرادات، والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى، وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية. ففي كتابين اللي هو المنتهى والإقناع، لما يتوافقوا مع بعض، وغالبا في كشاف القناع بيجيب الخلاف بينهم، لو اتوافقوا مع بعض يبقى هو ده المذهب، لو اختلفوا يرجح المنتهى. فدي مسألة من المسائل اللي اختلف الإنصاف فيها مع منتهى الإرادات، والراجح المذهب على أنه منتهى الإرادات، والراجح عموما هو اللي في منتهى الإرادات، لأن الاستنجاء يكون من علة، والعلة هي النجاسة، فطالما وجد نجاسة فيجب الاستنجاء. هنا برضو بيقول معتادا كان أو نعم، لو طلع طاهر ولم يلوث المحل بطاهر أو فيه بلة ولم يلوث المحل لا يجب فيه الاستنجاء. أصلا هيستنجي من إيه؟ يعني ما الذي يزيل الاستنجاء؟ ما فيش نجاسة تزال. معتادا كان أو نادرا، اللي يخرج من السبيلين نوعين، معتاد كالغائط والبول، ونادر كالمذي. فبيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. عموم إذا ذهب إلى الغائط يبقى عموم بقى، سواء من النادر أو من المعتاد. بيقول لأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، رطوبة الأمعاء اللي هي رطوبة النجسة، ولا يجب من الريح، يعني لا يجب الاستنجاء من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. طب إن صحبها نجاسة هيجب فيها الاستنجاء، لأن النجاسة لوثت المحل، والريح طاهرة، دي مسألة فيها إجماع، لأن لو كانت نجسة لكان يجب على الإنسان بعد أن يخرج الريح أن يغسل الملابس. والنجاسة غالبا لازم يكون لها جرم، زي الدخان مثلا، يعني الحنابلة بيقولوا دخان النجس نجس. ليه؟ لأن الدخان أحيانا بيتكثف، ولذلك عند الحنابلة مسألة أنه لا يستصبح بنجس في المساجد، أجيب زيت نجس واستصبح في النجاسة، لأن الدخان هيطلع وربما يتراكم على سقف المسجد أو على الجدران أو على أحد المصلين فينجسه. فالدخان نفسه ليه جرم، إنما الهوى ملوش جرم. ما ينفعش أصف الهوى بالنجاسة والطهارة، لأن الأصل أن الهوى طاهر، فالريح الذي خرج من الدبر طاهر فلا يكون فيه الاستنجاء. أما حديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير، فهو حديث ضعيف جدا، قال في الإرواء ضعيف جدا، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والسهمي في تاريخ جرجان، والكامل لابن عدي، الحديث ضعيف. وعزوه إلى المعجم الصغير وهم. رواه الطبراني في المعجم الصغير، احنا قلنا ده وهم، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وغالبا ابن قدامة بينقل عنه المتأخرين المذهب، يعني ممكن تلاقي نفس التخريج كده في المنار وكده، لأنه بينقلوا من بعض، فالفقهاء عندهم ساعة شوية في النقل في الأحاديث، إنما المحدثين بيدققوا، فالضبط هنا ممكن تنقله عندك في المنار لو فيه وهم برضه، لأنه أحيانا غالبا مش أحيانا، إن الفقهاء المتأخرين بياخدوا من المتقدمين الأحاديث بتخرجتها، زي الإمام الشيخ مرعي أو الشيخ إبراهيم بن ضويان في المنار بينقل من المغني بنص الكلام كده، حتى في بعض الأحاديث في المغني من غير سند، ومحدش رواها إلا في المغني، زي ما جابر اشترى من صبي عصفور فأرسله. فقالوا أنه يجوز بيع العصافير وبيع الحيوانات وغير ذلك من الصبي الصغير. دايما يذكر الباب ده في بيع الصبي غير مميز. والحديث أصلا هو نقله من المغني ومفوش سند ومالوش سند. وكذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلحي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلحي ونهى عن الامتعاط. التلحي إن هو يضع العمة يكون لها ذؤابة يضعها تحت حنكه، ده اسمه التلحي. برضو ده أثر ليس له سند وذكر في المغني كده، وهو نقله من غريب الحديث لأبو عبيد بن سلام القاسم بن سلام، ولم يذكر في ذلك سند، وبرضو نقلوها من بعض وهكذا. فالمقصود يعني الحديث ضعيف. فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لا تجري العادة به كالصفحتين، الصفحتين اللي هما جانبي الإليتين اللي هما تلي الدبر، الجانبين من الإليتين التي تلي الدبر، كالصفحتين ومعظم الحشفة حشفة الذكر لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده. هنا برضو بيقول إن المسألة أن الاستنجاء لا أو الاستجمار لا يجزئ إلا في المخرجين فقط. طيب حتى لو تعدى المخرجين، في التعدي هو هنا اسمه نوعين، تعدي إلى اليد أو إلى القدم بعيد عن المخرجين، فده عند المذهب مفهوش كلام إن هو يجب فيه الغسل بالماء، لأن أصبحت مش استنجاء بقى واستجمار، تأصبح غسل نجاسة بالماء، والبدن لابد فيه من غسل النجاسة بالماء. طيب النوع الثاني بقى اللي هو ما يلي المخرجين اللي هو الحشفة والصفحتين، هل يجب برضو فيهم الاستنجاء ولا يجزئ الاستجمار بحجر؟ الحنابلة بيقولوا وإن تعدت النجاسة المخرج، ده اختيار برضو ابن قدامة، بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة. هو ضرب بما لم تجري العادة به الصفحتين والحشفة. طب هو الحشفة والصفحتين لم تجري العادة بوجود النجاسة فيها، فهو ده كلام شيخ الإسلام تيمية بقى. بيقول المسألة مربوطة على العادة، هو إن جرت العادة بوجود النجاسة فيهم فكده تجزئ فيهم الاستجمار، وإن لم تجري العادة بوجود النجاسة فيهم لا يجزئ فيهم الاستجمار. طيب هل عمليا يعني الإنسان إذا بال تعدى البول موضع المخرج الذكر وتعدى إلى الحشفة، أم هذا نادر؟ نادر صح؟ فكلام شيخ الإسلام تيمية بيحمل على أمثلة أخرى إن هو ما يبقاش نادر. في بعض الناس ما عندهمش نادر، عندهم في عيب في الذكر، إذا خرج منه البول انتشر وأصاب الحشفة، فهل هذا الرجل يعامل معاملة الرجل الذي لا ينتشر الماء البول على الحشفة؟ وكذلك في مخرج الدبر. فكلام شيخ الإسلام تيمية واختياراته بيقول إن رفض المسألة دي وقال هي من العادة انتشار النجاسة في هذه الأماكن اللي هو معظم الحشفة والصفحتين. فكلام شيخ الإسلام تيمية يحمل على إن كان عادة ولا لا. بيقول هنا لم يجزئه إلا الماء لأن ذلك نادر، يبقى هو ربطه بالنادر. فلم يجز فيه المسح كيده، يعني لو أن البول وقع على يده هل يجوز أن يستجمر على يده؟ لم يأتي الدليل بذلك، إنما يجب عليه غسل النجاسة على البدن. لم يجد ماء خلاص يبقى هو معذور في الماء، هيتيمم للصلاة والنجاسة مرتبطة في بدنه حتى يأتي الماء فيزيله. يعني هي مش مسألة استجمار ولا لا، والاستجمار مش هيجزئ حتى لو وجد ماء، حتى لو لم يوجد ماء، يعني حتى لو استجمر هيبقى عليه نجاسة برضه. هو من باب تخفيف النجاسة زي الحنابلة لما بيقولوا كده، إذا لم يجد ماء لغسل النجاسة على بدنه فيخففها ما أمكن بتراب أو يمسحها ويتأمم لها. ده الكلام إن شاء الله هناخده في التيمم. الحنابلة بيقولوا كده، إحنا هنوافق في إن هو يخففها ما أمكن لأنه ده المستطاع، إنما هيتأمم لها ليه؟ التيمم مش هيزيل النجاسة، ده النجاسة عين لا تزال إلا بالإيه؟ إلا بالماء. فتبقى النجاسة معفو عنها في الصلاة وفي الأحكام حتى يوجد ماء فيزيلها. وياخذ الحكم على ياخد الحكم على لا الثياب لابد فيها من غسل ما ينفعش تتخفف. هيصلي بثياب نجسة حتى يجد ماء إن لم يوجد إلا هذا الثوب النجس. حتى لو ما يخففها بس مش مأمور شرعا بتخفيفها. مش مأمور شرعا. أو ممكن يخففها بالتراب. البدن ليس له بدل. ده ملتصق بالجلد. إنما الثياب ممكن تصلي من غيره. فحتى الحنابلة عندهم في تفريق. إذا اجتمعت رجل عليه جنابة وعليه نجاسة في بدنه وثوبه فرقوا بين الثوب والبدن في النجاسة. فهو هناك فرق بين الثوب والبدن لأن نجاسة البدن لا يزيلها إلا الماء. الثوب له بدن ممكن يخلعه ممكن يصلي به عند العذر إنما نجاسة البدن أشد. وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا. يعني إن لم يتجاوز النجاسة قدر الحاجة العادة يعني في الدبر أو في فتحة الذكر جاز بالماء والحجر. جاز الاستنجاء بالماء والحجر ويستوي فيه الماء والحجر. يستوي في التشريع يعني يجزي الحجر مع وجود الماء نادرا كان أو معتادا لحديث أبي داود. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد. حديث أبو داود فات اللي هو إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار اللي هو مر قبل كده. والأفضل الجمع بين الماء والحجر. يبدأ بالحجر لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح. قال الألباني لا أصل له بهذا اللفظ إنما اللفظ الصحيح أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول ما فيش فيه أن يتبعوا الحجارة بالماء. فالشاهد ضعيف اللي هو أن يتبع الحجارة الماء. يبقى كده ما فيش دليل على أن الأفضل الجمع بين الماء والحجر بس هو ما فيش دليل حديثي يعني إنما هو استدل بأدلة تعليلية ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها اليد أو يده. الكلام ده هو المعتمد اللي هو معتمد التعليل إنما الأثر فيه علة فيه ضعيف يعني الحديث ضعيف. طيب هي المسألة إيه إن الإنسان لو تغوط هل الأفضل له أن يستعمل الحجارة وبعد الحجارة يستعمل الماء أم لا؟ لو قلنا إن الأثر ضعيفة ويستوي الأمرين هل برضو حيبقى فيه تفضيل من جهة زي ما قال هنا لا تباشرها اليد زي ما قال ابن الإمام النووي في المجموع قال أن مباشرة اليد بالنجاسة مكروه أما تخفيف النجاسة ما أمكن ثم إزالتها بالماء باليد فده تخفيف للمكروه. فهو هنا عايز يقول هذا الكلام ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده تخفيفا للنجاسة يعني حتى لا تباشر يده النجاسة. طبعا كثرة النجاسة في المحل بتختلف لو أنا أزلتها الأول بمنديل ورق ثم بعد ذلك غسلت المحل بالماء فيكون أطيب للنفس وأنظف وأقل تحرجا لأن مباشرة النجاسة باليد أمر فيه قذارة للنفس والإمام النووي حكم عليها بالكراهة لأن اليد طبعا هو أصل الكراهة حكم شرعي ما نقدرش إن احنا نقول إلا بدليل ولكن الإمام النووي استصحب الدليل العام في إن النجاسة مستقذرة وإن مباشرة يعني ملامسة اليد النجاسة أمر مكروه طبعا وطبعا شرعا طبعا بخلاف شرعا إن طبعا لأن النفس تستقذر ذلك ومؤذية النفس مكروهة. فهو عايز يجيبها من هذا الباب إنما أصل الكلام إن الأفضل الجمع بين الماء والحجارة ما فيهوش دليل حديثي ما فيهوش نص حديثي يعني. فهو عايز يعملها من باب التنظف فده الأفضل إنما من باب السنة ما فيش ورد فيه دليل على باب السنة زي مثلا إزالة شعر الدبر خدناها في سنن الفطرة ده ورد بيه شرع ما وردش بيه دليل ولكن الفقهاء استحسنوه من باب النظافة إن هو أبعد للوسخ ترتبط بالشعر النجاسة وأنظف للرائحة لأن في ممكن ترتبط فيها رائحة كريهة ومن باب النظافة تنظفا في هذا المكان الذي تكسب فيه الروائح الكريهة وغير ذلك. إنما شرعا ما فيش دليل، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا عن كثير من الصحابة أنهم يفعلون ذلك، أنه يزيلون شعر الدبر. إنما نص الفقهاء على أن يستحسن للإنسان أن يزيل شعر الدبر تنظفا. فهي إن كان ده من باب نظافة فهو الأفضل بلا شك، وإن كان من باب الشرع فلم يرد بذلك دليل. فإن اقتصر على أحدهما جاز، يعني اقتصر على النجاسة، اقتصر على الحجر أو الماء، الاثنين دولت الشرع سوى بينهما. والماء أفضل لأن أنس سوى بينهما من جهة الإجزاء، إنما لم يسوى بينهما من جهة الأفضلية، وحيأتي الدليل الآن. والماء أفضل لأن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، حديث متفق عليه. ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. يزيل عين النجاسة لأن الاستجمار لا يزيل عين النجاسة، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وأيضا في هناك حديث آخر هو ما ذكروش، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. مسألة الاستنجاء بالماء مسألة أنكرها بعض الصحابة، وكان المشهور في عهد الصحابة كانوا الاستجمار، ولم يشهر عندهم الاستنجاء بالماء، ولذلك الجمهور على أن الماء أفضل، إلا أن بعض الصحابة أنكروا ذلك وقالوا أن أنكروا الاستنجاء بالماء. بس في أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين. دي بقى شروط الاقتصار على الحجر. طبعا الحجر وما يشبهه، إنما هو نص الحجر هنا على أساس أنه هو ده اللي ورد به الدليل والقياس عليه. أجزأه بشرطين، أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. ده أول شرط، إن هو يبقى منقي الإنقاء. الإنقاء ده مرتبط بنوعية الحجر نفسه، يعني لو فرضنا واحد أزال النجاسة بقطعة زجاج، هل الزجاج ينقي ولا أملس؟ أملس، مش هيزيل النجاسة، هيزيل بعض النجاسة ويبقى أثر فيها. إنما هو عايز يقول إن يكون في الحجر خشونة بحيث يستطيع أن يزيل بقدر الإمكان، ده معنى الإنقاء. وفي نفس الوقت ما يبقاش رخ زي الفحم، لو الواحد ضغط على الفحم وهو بيزيل النجاسة هيتفتت. فده معنى الإنقاء، إن هو لا يبقي أثر، لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. الآخر يعني آخر حجر، يخرج نقيا. الثاني، شرط الثاني، استفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. أن نستنجي باليمين، باليد اليمنى، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ده الشرط الثاني، إن هو يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إن زاد عن ثلاث أحجار يجزئ. هنيجي دلوقتي في حكمه عند الحنابلة. وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع والعظم هيأتي حكمه، وبرضو الاستنجاء باليمين هيذكره في الفصل اللي جاي، وهو هنا بيتكلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. برضو العدد الأحجار مش مقصود، المقصود ثلاثة مسحات بالحجر مش ثلاث أحجار. ولذلك قالوا في فصل اللي بعده بقى: وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي، لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار. يبقى المقصود في الحديث أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني ثلاثة مسحات بالأحجار، لأن الغالب أن كل حجر له مسحة. إنما لو جاء بحجر كبير له ثلاث شعب، ومسح بكل شعبة مرة، فده يجزئه، بدليل أنه لم نقتصر أن لم نقتصر على الأحجار، بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. دي مسألة تانية اللي هو القياس على الحجر، هل المناديل الورقية تقوم مقام الحجر في المسح أو الخشب أو الخرق؟ كل ده الأئمة الأربعة قالوا يجزئ، والظاهرية أو ابن حزم رفض ذلك وقال أنه لا يجزئه إلا الحجر، يعني على ظاهر النص. وقال أبو بكر يعني غلام الخلال لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. أبو بكر غلام الخلال من تلامذة الخلال أبو بكر الخلال، ولو الحنابلة أو المتأخرين أو طبقة المتوسطين قالوا أبو بكر يقصدوا به غلام الخلال، بيقولوا على الإمام الخلال الخلال على طول، وبيقولوا على المروذي المروذي على طول، لأن الثلاثة اسمهم أبو بكر، أبو بكر المروذي، أبو بكر الخلال، أبو بكر غلام الخلال، والثلاثة تلامذة بعض. بس لو أطلق كلمة أبو بكر يطلق على غلام الخلال، الخلال تلميذ المروذي. أبو بكر غلام الخلال لو احنا تتبعنا كده ترجيحاته في المذهب دايما كده يخالف المذهب ويوافق الظاهرية في مسائل كتير خدناها في الأنية، ان هو الوضوء بالإناء المغسول، تجد ان المذهب فيه وجهين، الوجه الأول وهو الصحيح في المذهب انه يجزئ يصح الوضوء مع الحرمة، الوجه الثاني لا يجزئ، ده قول أبو بكر غلام الخلال. فهي دي السر بقى اللي هو اشمعنا أبو بكر غلام الخلال دائما لما يخالف المذهب يوافق الظاهرية. قيل ان هو كان ظاهري، وكان ظاهري حنبلي ولكن يميل الى الظاهرية في الترجيح. طبعا أبو بكر غلام الخلال من أصحاب الوجوه، يعني كلامه لو خالف المذهب يبقى وجه في المذهب لأنه من كبار الحنابلة من طبقة المتقدمين. طيب اللي قالوا بقى المرداوي في الإنصاف قال إن أبو بكر كان يروي روايات الإمام أحمد بالمعنى ولا يرويها بالنص، فيفهمها على غير مرادها، فمن أجل ذلك أحيانا يوافق الظاهرية في ترجيحاتهم أو في بعض الترجيحات في الظاهرين. هنا وافق الظاهرية. طبعا المسألة دي هتبقى من المفردات لأن هو الأئمة الأربعة على خلاف الكلام ده، الأئمة الأربعة على أنه يجزئ مكان الحجر مناديل أو خشب أو خرق أو أي شيء، يعني لو المرأة استنجت بخرقة يجزئها على قول الأئمة الأربعة ولا يجزئها على قول الظاهرية. وطبعا في برضو مسألة في الأصول مهمة، ان لو ان الأئمة الأربعة ابن حزم خلفهم او الظاهرية خلفتهم والمذهب الظاهري لم يوافقه احد من غير الظاهرية، يعني هي المسألة كده قولين الظاهرية وبقية العلماء في قول، هل المسألة تعتبر مسألة خلافية ولا لا؟ ده نقاش طويل عند الأصوليين، واغلبهم لا يعتبر هذه المسألة مسألة خلافية، زي الإمام النووي والإمام الذهبي والإمام الجويني قالوا نصا كده في كتب الأصول، والإمام النووي نقل في الكلام ده في شرح صحيح مسلم وفي المجموع، قال لو أن ابن حزم أو الظاهرية خالفوا الأئمة الأربعة اللي هي مدرسة أهل الرأي، أهل الرأي أو الحديث بخلاف مدرسة أهل الظاهر، لا يعتبر هذا الخلاف، لأن من شروط الخلاف أن يكون معتبرا أن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، وشرط في أهل الاجتهاد أن يعمل بالقياس، هيجتهد على إيه؟ لازم يبقى عنده قياس. وكلام ده الإمام الجويني والإمام الذهبي قالوا نصا كده. فتجد كتير من الفقهاء المتقدمين في المذهب يعني أو المتأخرين عن ابن حزم بيحكي في المسألة خلاف، أو أحيانا ابن قدامة لا يشير إلى خلاف ابن حزم تماما وكأن المسألة ليس فيها خلاف بناء على هذه القاعدة إن هو ابن حزم انفرد في الخلاف. طب تحقيق المسألة إيه؟ وبرضو تجد المعاصرين كده، المعاصرين يعتبر خلاف ابن حزم خلاف ويدخل المسألة في مسألة خلافية ويرجح. فإيه بقى الترجيح في المسألة؟ المسألة لو كانت مبنية على القياس فيبقى فعلا الظاهرية يخرجوا من الخلاف، لأن المسألة القياسية الظاهرية لا يعتبرونها أنها مسألة أصلا، مش مدرجة تحت المسائل عند الظاهرية. إذا كانت المسألة اجتهادية من جهة الاستنباط فهم طبعا الظاهرية علماء في الاستنباط، ده ابن حزم من من اكبر العلماء في الاستنباط. فيعني اجحاف بيه ان احنا نخرجه زي الامام النووي كده يقول لا لا هو مش من اهل العلم خالص، لا هو من اهل العلم في الاستنباط. ان كان المساله مبنيه على الاستنباط يؤخذ بقوله، ان كان مبنيه على الاستدلال على القياس فابن حزم يرفض القياس. فالمسائل القياسيه لو خالف فيها ابن حزم بنتركها. يعني منها اعتكاف الحائط، اعتكاف الحائط مبنية على مكس الحائط في المسجد، والظاهرية بيخالفهم في مكس الحائط في المسجد، بيقولوا ان هو يجوز للحائط انها تمكس في المسجد. فنيجي بقى على مسألة الاعتكاف، هل يقص عليها ولا لا؟ هنقول الظاهرية انتوا قصتوا عليها ليه؟ ما انتوا ما عندكوش قياس. فيقولوا من لوازم الاعتكاف المكس في المسجد، فيبقى دي مسألة مسألة لازمة مش مسألة قياسية. وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد على الخصوص ولا يصح، ورد على الخصوص ولا يص ورد على الخصوص. أنتوا عندكم فصلة ولا نقطة؟ طيب، ولا يصح لأن في سياقه وأن استنجي برجيع أو عظم. لا يصح ده من كلام ابن قدامة مش من كلام أبو بكر. وقال لا، وقال يعني أبو بكر لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد على الخصوص. النقطة أنا عند النقطة قبل لأن الأمر ورد على الخصوص، وهو المفروض النقطة الفصلة تيجي اللي قبل الأمر لأن الأمر ورد على الخصوص، والنقطة تيجي بعد لأن الأمر ورد على الخصوص. مفهومة؟ يعني كده على الكلام اللي عندكم النقطة دي فين؟ قبل لأن الأمر ورد على الخصوص. النقطة دي يعني كلام انتهى كلام أبو بكر، وكلام أبو بكر لسه مستمر، يبقى النقطة حطوها اللي بعد على كلمة على الخصوص، وكلمة ولا يصح دي من كلام ابن قدامة. ولا يصح لأن في سياقه وأن استنجي برجيع أو عظم. السياق نهى عن الاستنجاء برجيع أو عظم، كده ابن قدامة بيستدل على أبو بكر بيقول إن لا نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، لأن النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم دل على جوازه بما دونه بما بغيره، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. رواه الدارقطني وده ضعيف، ضعفه البيهقي والإمام النووي، وضعفه الشيخ الألباني وقال إنه مرسل. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعدها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء، قياسا على القضاء، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب في منع القضاء، القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب العلة إيه؟ إن ده هيؤثر في حكمه. طب لو هو جوعان أو عطشان أو محصور، محصور يريد أن يدخل الخلاء، كل ده يقاس على الغضب لأن في نفس في معناه. فقال خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فده نص في المسألة يقاس عليه غيره. وكذلك نص على الأحجار لمعنى معقول اللي هو إزالة النجاسة. فصل، ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقن غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. دي شروط ما يستجمر به. أول شرط أن يكون جامد، ما يبقاش سائل، ما يبقاش مائع، العسل واللبن وغير ذلك لا يجوز الاستجمار به ولا الاستنجاء لأنه مش ماء. إنما لو أزال النجاسة به هل يجزئه ولا لا؟ لو زال النجاسة بغير الماء في موضع الحاجة يجزئه، لأن خرج عن الرخصة إلى الأصل اللي هو أزالة النجاسة. هو بيقول هنا بكل جامد دخل في ايه او خرج منه المائعات. طب المائعات غير الماء ولا لازم يكون ماء؟ عند الحنابلة لازم يكون ماء طهور. طب لو استعمل ماء طاهر او مائع او من الطاهرات كالخل وغيره هل يجزئ في ازالته ولا لا؟ مسألة دي ترجع لمسألة ازالة النجاسة، ان دي عين زالت، فمدام زالت بمزيل اجزاءه لان خرجت ما بقتش رخصة، لأن الرخصة هو الاستجمار بالحجر. بكل جامد طاهر خرج منه النجس، ما ينفعش يستنجي بشيء نجس أو يستجمر بحجر نجس. منقن، المنقن اللي هو له خشونة تزيل النجاسة. غير مطعوم، مطعوم، غير مطعوم، لو استنجى بشيء مطعوم سواء للإنسان أو للبهائم ده برضو يحرم ولا يجزئه ولا حرمة له. لا حرمة له زي كتب العلم، كتب أهل العلم، كتب فقه وكتب حديث. فجي قطع من كتاب الفقه ورقة واستجمر بها، لها حرمة لأن مذكور فيها آيات أو حديث أو غير ذلك. ولا متصل بحيوان، لا متصل بحيوان يعني لقى جنبه دي الخروف، دي المعزة أو لية خروف فاستنجى بها وهي متصلة بالحيوان. إيش معنى الحاجات دي؟ جابها منين؟ هيجيب لها الأدلة دلوقتي. ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسة. طبعا هنا يخرج منه المائع لأن الحنابلة عندهم المائعات لا تزيل النجاسة إلا الماء الطهور، فعشان كده ذكر فيزيد المحل النجاسة. ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، ركس أو رجس بالجيم أو بالكاف، ودي لغة أهل اليمن، بينطق الجيم، جيم المصرية، جيم المصرية اللي هو مش معطشة يعني اللي إيه قاهرية. أصل الجيم المعطشة تقول رجس، رجس ماشي، إنما الجيم المش معطشة تقول رجس. فتكتب ازاي؟ تكتب كاف، فدي لغة يعني نطق الجيم جيم دي لغة، ولغة اهل اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها. بس تكتب ازاي؟ تكتب كاف زي ركس كده. انما اللي وردت في القرآن وردت بالقرآن برضو ركس صح؟ لا بالكاف، هي وردت ركس بالجيم بس بالجيم ماشي، انه رجس دي وردت بالجيم. طب افتكروا كده امكسوا اركسوا اركسوا اركسوا من الرجس صح اركسوا. ولانه يكسب المحل نجاسة فان استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلازم غسله، لأن النجس هيصيب نجاسة فوق النجاسة اللي فيه فيستلزم غسل النجاسة. كما لو تنجس بذلك في حال طهارته، كأنه تنجس في حال طهارته، يعني الواحد ما بلش وبعدين وردت النجاسة على المحل، هل يجزئه الاستجمار؟ لا، ده الاستجمار ده شرط أن النجاسة دي اللي هي نجاسة البول بتاعك أنت، ما يبقاش البول الخارج. يعني لو ان واحد وقع على ذكره بول او نجاسة اخرى، هل يجزئه الاستجمار ام لا؟ لا، لان دي نجاسة خارجة. النجاسة اللي يجزئ فيها الاستجمار النجاسة التي خرجت من المحل. طيب، كما لو تنجس بذلك حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو او الرخو، لان الانقاء شرط ولا يحصل به. ويخرج المطعومات والروث والرمة، الرمة اللي هو العظم البالي، قل من يحيي العظام وهي رميم، يعني العظم البالي الرمة. أما الرمة اللي هي رأس الجبل، في شاعر اسمه ذو الرمة، شاعر مشهور رأس الجبل. وإن كان طاهرين يعني، ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كانا طاهرين، يعني المطعومات أو الرمة أو الروث والرمة كانت طاهرين، يعني الروث ما يؤكل لحمه أو رمة طاهرة عظم طاهر. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم أو بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هو ده الحديث اللي استنبط منه كل المسائل اللي فاتت دي، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى، يعني هو قال في أول الفصل إيه؟ يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقي غير مطعوم. جاب منين غير مطعوم؟ من إنه زاد إخوانكم من الجن. علة النهي عن الروث والعظم أنه زاد الجن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذهب في وادي نخلة وكان معه بعض الصحابة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الجن فأسلمهم، فلما أسلموا قالوا له إيه؟ سألوه الطعام، قال كل عظم، كل عظم ذكر اسم الله عليه فيعود لكم أوفر مما كان، وكل روث زاد لدوابكم. فزادهم أن العظم الذي ذكر عليه اسم الله زاد للجن يأكلونه، والروث زاد لدوابهم. طب إحنا أولى، زادنا وزاد دوابنا أولى من زاد الجن ودوابهم. ودي ملحوظة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الجن وراعى أحوال الجن في حياة الإنسان، راعى الجن أن الإنسان لا يستنجي بالروث حفاظا على الجن، حفاظا على مشاعر الجن أنهم يأكلون ذلك ويتأذون بذلك. وأيضا نهى عن الأكل على العظم، الاستنجاء بالعظم، لأنه زاد للجن. فدخل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن هناك كائنات تعيش معنا ولنا ولهم علينا حقوق، ويحرم علينا، يأثم الإنسان إن فعل ذلك لأنه يؤذيهم، فما بالك بالحيوانات اللي هي أكثر من الجن انتشارا بيننا وحرمتهم واجبة علينا. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. لأن الإنسان يحرم عليه أن يستنجي بطعام البهائم، لأن إحنا قلنا ده مقيس على طعام الجن. طيب أذية للبهائم، نعم، كيده، يد الحيوان، فمطعومات البهائم أولى. طب مطعومات البهائم أولى، طب جسم البهائم من صوفه وغيره فهو أولى. وإن استجمر بما نهي عنه، لم طبعا الإيمان بالجن والحاجات دي من الإيمان بالغيب. طبعا حقوق الحيوان، يعني أصحاب المنظمات حقوق الحيوان لا تعتبر هذه المسائل، لأن هم غير مؤمنين بالجن أصلا، هم يؤمنوا بالأمور الحسية، عندهم الحيوانات فقط. طبعا دين الإسلام من الذي نبه عليه أن هناك كائنات أخرى غير الحيوانات تعيش مع الإنسان لابد من حرمتها، وهي من الأمور الغيبية التي يلزم على المؤمن أن يصدق بها. طب إن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. دي برضو مسألة من المسائل اللي ممكن تكون فيها خلاف، إن الرخصة هل تستباح بالمحرم أم لا. والراجح اللي عليه الجمهور أن الرخص لا تستباح بالمحرم، لقول الله عز وجل فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شيخ لم يصح الاستجمار، لأن الاستجمار يبقي أثر. لا، النجاسة ما أزلتش، الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية، يزيل أثر، يبقى أثر للنجاسة لا يزيله إلا الماء. الفرق بين الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء بالماء يزيل النجاسة بالكلية، فيش أثر للنجاسة، يعود خشونة المحل كما كان، مش كده كلام في المنار؟ إنما الاستجمار بالحجر يزيل النجاسة ولا ويبقى أثر لا يزيل إلا الماء، لأن الحجر لما يزيل النجاسة هيبقى أثر يسير جدا حتى لو لم تراه، الأثر ده هو المعفو عنه. ولذلك توجيه الإمام الشافعي في إذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال الإمام الشافعي فإن الصحابة كانوا يستجمرون فيعرقون فتصيب اليد موضع العرق فتتنجس، فمعنى كده ان مكان النجاسه وده مساله خلافيه، هل الاثر الباقي ده نجس معفو عنه ولا اصبح طاهر؟ والراجح ان هو نجس معفو عنه لان في اثر للنجاسه موجود. فعشان كده الرخصه اتت من هنا، ان الاستجمار رخصه لانه يبقي اثر في اثر نجاسه ربنا عفى عنه. لازم يزيلها بالماء. لو استجمر بمحرم الاستجمار باطل، واثر النجاسه ده هيزيل، لابد ان يزيله بالماء. ما نرجع الصلاه بقى، هو يصلي بالنجاسه ولو فيش ماء معذور، هيصلي بالنجاسه لغايه ما يجد ماء ويزيله، يعني ما لهاش علاقه بالصلاه. ما ينفعش الاستجمار بيها في ثيابه، يجب عليه غسله. وشيخ الاسلام تيميه برضو عرض المساله وقال ان هو العبره بالازاله، ولو زالت دي مساله مخالفه للجمهور يعني. ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه. ولا يستجمر بيمينه، هي لا يستجمر بيمينه ده حكم شرعي؟ لا يستجمر بيمينه، هو نهى زي الحديث، المفروض يقول مكروه او محرم، صح؟ هو خرج من المساله خالص وقال لا يستجمر بيمينه. وفي تلاقي في المغني ولا ينبغي له ان يستجمر بيمينه، ليه؟ عايز يخرج من الخلاف. هو بصراحه الخلاف في المساله دي محرج شويه. لا يستجمر بيمينه، النهي يقتضي التحريم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، ولكن الائمه الاربعه على الكراهه، واللي قال بالتحريم الظاهري، فهي محرجة عشان كده. ايه قرينة؟ من باب الارشادات، الارشادات والاداب، فدي قرينة الجمهور، بيقولوا ان ده من باب الاداب والارشادات، لان القرائن من القرائن التي تصرف الوجوب للكراهة، الحرمة للكراهة، من ضمنها قرائن اثار احاديث، ومنها قرائن استنباطية زي الاداب والارشادات. بيقولوا كل الاداب مبنيه على الاستحباب والكراهه، وذكروا ده من الاداب. طبعا الكلام ده مش عند الظاهريه، عند الظاهريه الامر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، صافيه بدون اي قرائن. فالائمه الاربعه على التحريم على الكراهه، والمذهب على زي الائمه الاربعه، وفيها وجهين في المذهب، في قول تاني في المذهب بالتحريم يوافق الظاهريه. ولا يستعين بها في الاستجمار، يعني لا يستنجي بها في الماء ولا يستعين بها في الاستجمار. لا، ما هيقول لك هتعمل ايه دلوقتي. الاستنجاء باليمين ان هو يباشر يده، استنجاء يبلها ميه ويستنجي. الاستعانة بها يمسك الحجر بيمينه، واستعان بايده اهو في الاستجمار. هو بقى هيقول لك تعمل ايه دلوقتي. لحديث سلمان روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يبقى النهي عن أن يمسك الذكر وأن يتمسح في الخلاء بيمينه. يتمسح دي شاملة الاستجمار والاستنجاء، فيأخذ ذكره بيساره، هو ده بقى الكلام اللي عايز يقوله يعني، ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسح على الحجر. فده الحل، أنه يمسك الحجر بيمينه والذكر بشماله، ويمسح الذكر على الحجر، مش يمسح الحجر على الذكر. إن كان في منديل ورق فالمنديل أبسط، يعني يمسك المنديل بيده وذكره بشماله ويمسح الذكر على المنديل. ده تفسير ابن قدامة، على أساس أنه لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه فيمسك الذكر بالشمال، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء لأن الحاجة داعية إليها، الاستعانة باليمنى اللي أنت بتقول عليها بقى. فإن استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. يعني هو لو فرضنا خالف واستنجى بيمينه، فرضنا محرم أو مكروه، في النهاية حيجزئه. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته. الفصل ده في كيفية الاستجمار. يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. مقدم الصفحة، الصفحة اللي هي جانب نعم بالشمال، بالشمال آلة الطهارة بيده اليمنى. لا ده مش ده مش استجمار، مش استنجاء، مش داخل في النهي. ده مش منع. مسك الخرطوم بيده اليمنى. لا ده مش استنجاء باليمنى، ده استعانة اللي هي الهوى. ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، دي استعانة باليمنى في الماء. إنما الاستنجاء أنك تمسك الذكر باليمين وتباشر النجاسة بالشمال، بكده تمسحت أو مسكت الذكر باليمين. طيب الصفة اللي هو قالها ديت خلاصتها إيه؟ خلاصتها إن هناك فتحة دبر وجانبي صفحتين، جانبي الإليتين. فبيقولوا أنت هتستجمر بثلاث أحجار. الحجر الأول تأخذ من أول الصفحة إلى نهايتها، والحجر الثاني الصفحة الأخرى إلى نهايتها، والحجر الثالث إلى الإيه؟ إلى الدبر. الصفة ديت هو بيذكر لها حديث، بس حديث ضعيف. فبيقول هنا أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرة، ثم يمر على صفحته اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحة اليسرى كذلك. الحجر هيعمله للاثنين، ده الأولاني، والثاني للاثنين بس هيبدأ من الشمال الأول، ثم يمر الثالث على المصربة. المصربة أو المسربة اللي هي فتحة الدبر، بالفتحة أو بالضم، مصربة أو مسربة. ده الإمام النووي ضبطها بالفتح والضم الاثنين، وبرضو ابن الأثير ضبطها كده. في المصباح المنير فرق، في الفيومي في المصباح المنير قال إن المسربة بالضم أو بالفتح ده الشعر اللي هو نازل من الصدر إلى العانة، ده اسمه مسربة أو مسربة. إنما الفتحة الدبر لا تسمى إلا مسربة بالفتح بس، ما فيهاش ضم. الحديث ده ضعيف، ضعفه الدارقطني والبيهقي والإمام النووي، وضعفه أيضا ابن القيم والشيخ الألباني. حسنه الدارقطني، حسنه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم، وضعفه الألباني والعقيلي. هو الحديث ده السر اللي فيه إن في واحد اسمه أبي ابن عباس، أبي ابن عباس ده ضعيف، والإمام أحمد ضعفه، حتى البخاري نفسه ضعفه، وقالوا لا يعول عليه. إنما الإمام البخاري روى له حديث في الإيه؟ في الصحيح. فهو الدارقطني مذهبه إن البخاري لو روى حديث وفيه يبقى يرتقي إلى مرتبة الحسن. فالرد عليه إن البخاري لم يروي له حديث منفردا، إنما تابعه غيره فيه، فيبقى كده البخاري ما اعتمدش عليه. تاني حاجة، هو روى حديث مش في الأحكام، ده روى حديث واحد بس في الصحيح، إن في خيل النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الخيل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منها أحكام، فعشان كده حسنه الإمام الدارقطني، بس الشيخ الألباني بضعف، والحديث ضعيف. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ ده رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر. والمرأة يبدأ بالقبل لأن ممكن الذكر بنجاسته يلمس يده في أثناء الاستنجاء فيصيب النجاسة. أما المرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها، لأن ذكر الإنسان ممكن يتدلى فيصيب جزء من بدنه. فإن توضأ قبل الاستنجاء، دي بقى مسألة هل الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء ولا لا، دي آخر مسألة بيذكرها في الباب. فبيقول فيها فيه روايتان، إحداهما لا يجزئه، وده المذهب إن الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء، ده المذهب، لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. الثانية يصح، ده اختيار شيخ اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام التيمية برضه، إن هو يصح وده الراجح. ليه؟ لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقي. إزالة النجاسة من شروط، مش ليس من شروط صحة الوضوء، إنما إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. فبيقول الوضوء صحيح ولكن تتوقف صلاته صحته على إزالته. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وبرضو المذهب على أنه لا يصح، وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. طب إن تيمم على بدن نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم، والمذهب على أنه يصح فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. طبعا الفصل الأخير ده بيخلص بيخلص فيها المذهب في الروايات، المذهب في المسائل، علشان قطر ينتهي من الباب خالص ويخش في باب جديد. الراجح ان هو الاستنجاء زي بقية النجاسات، لا تشترط للوضوء انما تشترط للصلاة. يعني لو واحد توضأ دون ان يستنجي هنقول وضوءك صحيح، ولكن النجاسة ديت لابد من ازالته قبل الصلاة. لو احنا قلنا بقى مس الذكر ينقض الوضوء، هيبقى يجب عليه ان يستنجي بغير بغير يده، عشان ما يبقاش مس الذكر ينقض الوضوء. لو قلنا مس الذكر ينقض الوضوء بشهوة، هنقول له يجوز لك انك تستنجي باليد ما لم يكن فيها شهوة. كل ده متفرع على ايه؟ مس الذكر، مش متفرع على ازالة النجاسة. حتى هنا في الاخر قال ايه؟ وان تيمم على بدنه نجاسة من غير الفرج. يعني هي مسألة النجاسات هي مسألة واحدة. الحنابلة بيفرقوا بين الاستنجاء ووجود النجاسة على بقية البدن. قالوا ان الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء والتيمم، انما بقية البدن ليس شرط الا شرط من صحة الوضوء ومن شروط صحة الصلاة. والتفريق ما فيهوش دليل قوي. حتى هو هنا قال لانها طهارة يبطلها الحدث، اللي يعني الطهارة يعني الوضوء، فاشترط تقدم الاستنجاء عليك التيمم. طب ايه الدليل على التيمم؟ اذا كان التيمم عنده ليه وجهين زي ما قال هنا لأنها نجاسة، فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار برضو ففيها وجهان، أحدها صح والثاني لا يصح. فمش معقول حيقيس حاجة على حاجة أصلا مختلف فيها، مفروض القياس على حاجة هو ثابتة. نعم، المذهب لا يصح في الاثنين، الرواية الأولى لا يصح في الاثنين، الرواية الأولى في الوضوء والرواية الثانية في التام، لأن دي لا يصح ودي لا يصح. والمذهب على إن تيمم وعلى بدن نجاسة، المذهب إنه هو يصح الرواية الثانية. والراجح إن كل ده صح، لأن الاستجمار ما هي إلا نجاسة تزال فتقاس على بقية النجاسات، ما يوجب الغسل. لنجعله المرة الجاية إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر.